يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا أحب إلى المؤمن الذي يؤمن بالله من طلب يطلبه منه ربه الذي خلقه، لأنه يعلم أن وراء هذا الطلب أن ربا رحيما كريما يثيب ويعطي العطايا الجزيلة. فالمسلم إذا المؤمن إذا سمع بالطلب والأمر من الله اشتاقت نفسه له وتعلقت به وأحبته وأقبلت عليه، أولا لأن الله الذي خلقه أمره بذلك وهو يريد أن يطيع من خلقه، وثانيا أن هذا الخالق كريم يعطي الأجر ولا يضيع الأجر، بل يضاعف الأجر أضعافا مضاعفة، ليس إلى 10 أضعاف فقط ولا إلى 700، بل إلى أضعاف وراء ذلك. وعندما يعلم أيضا بأن الصيام هذا من الصبر الذي وعد الله أهله بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لما لا يفرح المسلم وأبواب الخير ستشرع والأجر سيضاعف والطاعات والعبادات تتنوع وأجورها عظيمة. ليس فقط الصيام يغفر له ما تقدم من ذنبه، بل أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، كأنه قد زيد في عمرك يا مسلم 83 سنة، أكثر من 83 سنة في كل سنة من حياتك، كأنك أعطيت من الله هبة عظيمة في كل سنة من حياتك أكثر من 83 سنة. ثم نلاحظ المكان العظيم لهذا الشهر عند الله، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، ما بعد بدأنا الصيام، نحن الآن في الليل، ثبت دخول الشهر، أعلن الشهر، نحن في ليلة واحد والصيام سيبدأ من الفجر، ما بعد صمنا، لكن في هذه الليلة ليلة واحد صفدت الشياطين ومرضت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. يعني الله يعين، الله يعين، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه. إذن الفرح عنوان واضح للمسلم ورمضان قادم، لأن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم لله نفحات، لله نفحات: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمة يصيب بها من يشاء من عباده. فلا تدري يا مسلم لو أصابتك نفحة من تلك النفحات سعدت أبد الدهر.